من يكون إذا سرت بالشام سائقها وما ينحدي أيسوقها زجرا ضرب متونها والشمر يحدوها بسب أبي عجبا لها بالأمس أنت تصونها يا واليوم آل أمية تبدي ودعتك الله يا جسد حامي الضعينة ساق مطايان العداية وقوى مشانا ودعتك الله يا طريح محتضى بماي عنك يا نور العين سايا فرت بيتاما يا مقطع الاوصايا يا لو يحصل على هواي ما فارقت جسمك يا سايا لطان المدين ودعتك الله يا سفرتي صعبة وطويلة ودعتك الله وناقتي عجفة وهزيلة ما حد بقى منكم يا عقلين التجيلة بس العليل فاق ناقة مقيدين. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. الآية المباركة تتضمن وعدا إلهيا بظهور الدين على الدين كله، وبما أن الله لا يخلف وعده لأن خلف الوعد قبيح، فمقتضى حكمته تبارك وتعالى أن يكون هناك يوم يتحقق فيه وعد الآية، وهو ظهور الدين على الدين كله، وذلك اليوم لا ينطبق إلا على يوم المنتظر المهدي. أجل الله تعالى فرجه الشريف. ولذلك ورد في الرواية المعتبرة عن أبي بصير عن الصادق عليه السلام إن هذه الآية لم ينزل تأويلها بعد، ولا ينزل تأويلها إلا إذا خرج قائمنا أهل البيت. وقد يتساءل الإنسان عندما يقرأ هذه الآية المباركة: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، ما هو الفرق بين الهدى ودين الحق؟ أليس دين الحق هو الهدى؟ أو أليس الهدى هو دين الحق؟ ما هو الفرق بين هذين العنوانين الهدى ودين الحق؟ دين الحق هو عبارة عن المعتقدات التي يعتقد بها الإنسان ويودعها قلبه، كالاعتقاد بأصول الدين الخمسة. أما الهدى فهو الرابط بين المعتقد وبين الإرادة. إرادة الإنسان قد تجري على ضوء معتقده وقد تجري على خلاف معتقده. أحيانا إرادة الإنسان تمشي على ضوء المعتقد، وأحيانا تنفك إرادة الإنسان عن معتقداته. مثلا الإنسان عندما يرتكب جريمة الزنا أو جريمة السرقة وهو يعلم ويعتقد أنها جريمة، هنا انفصلت الإرادة عن المعتقد. إذا انفصلت الإرادة عن المعتقد فهذا يعيش ضلالا ولا يعيش هدى. ولذلك ورد عن النبي محمد لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، أي أنه في حال ارتكابه للجريمة تنفصل إرادته عن معتقده، فهو يفقد حلقة الربط بين المعتقد وبين الإرادة، وهذه الحلقة هي المسمات بالهدى. القرآن الكريم عندما يقول: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. ليس المقصود هنا بالتكذيب التكذيب الاعتقادي، هم معتقدون بيوم الدين، لكن المقصود هنا بالتكذيب التكذيب العملي، أي أن الإرادة انفصلت عن المعتقد، فهم يعتقدون بشيء وإرادتهم تجري وفق أهوائهم وغرائزهم. فإذا جرت الإرادة على ضوء المعتقد سمي هداية الهدى، وإذا جرت الإرادة على خلاف المعتقد سمي ضلالا. إذن هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. من هنا ننطلق في حديثنا حول مفهوم الهداية وقيمة الهداية. نتحدث هنا في ثلاثة محاور: أقسام الهداية، انتساب الهداية إلى الله تبارك وتعالى، دور القائم المهدي عجل الله فرجه الشريف في عالم الهداية. نجي الآن إلى المحور الأول: ما هي أقسام الهداية؟ الهداية تنقسم إلى قسمين رئيسين: الهداية الوجودية والهداية الإنسانية. الهداية الوجودية هي عبارة عن أن الله تبارك وتعالى لم يخلق موجودا إلا وأعطاه نصيبا من الهداية. هذه البذرة خلقها الله وأعطاها الهداية لكي تصبح شجرة مثمرة، الشمس تجري لمستقر لها بهداية إلهية، ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون، أي كل يسير على ضوء هداية، كل له نصيب من الهداية يسير فيها حتى يصل إلى هدفه الذي من أجله خلق. ولذلك قال تبارك وتعالى: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هذه هداية وجودية تعم المخلوقات كلها. القسم الثاني الهداية الإنسانية، وهي الهداية التي خصت بالإنسان دون غيره من الموجودات. الهداية الإنسانية أيضا تتنوع إلى نوعين: هداية فطرية وهداية اكتسابية. أما الهداية الفطرية فهي الهداية نحو الخالق، كل إنسان ولد وهو يعيش فطرة التوحيد، فطرة الإيمان بوجود خالق لهذا الكون. قال تبارك وتعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وقال تبارك وتعالى: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. هذه هداية فطرية. النوع الثاني الهداية الاكتسابية. ركزوا معي يا إخوان على الهداية الاكتسابية. بعض الناس، بعض بني الإنسان أعطوا رشحة من الهداية وتسمى الهداية الاكتسابية، وهذه الهداية الاكتسابية لها ثلاث درجات، ثلاث مراحل: الانشراح، الاستقامة، اليقين. هذه مراحل مذكورة في علم العرفان للهداية الاكتسابية. المرحلة الأولى مرحلة الانشراح. ماذا تعني مرحلة الانشراح؟ القرآن الكريم يقول: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ويقول القرآن الكريم: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. هذه الهداية، هذه الدرجة تسمى بالانشراح، أول درجة من درجات الهداية الاكتسابية. يعبر عنها علماء العرفان بلين القلب. هل القلب متحجر أم القلب يعيش لينا وخضوعا؟ كيف نكتشف أن قلوبنا لينة أو أن قلوبنا متحجرة؟ هل أن قلوبنا تعيش هداية الانشراح أم أن قلوبنا تعيش الانقباض والانكماش؟ هداية الانشراح يعرفها الإنسان من خلال قراءته للدعاء. جرب نفسك واقرأ دعاء، إذا قرأت دعاء فوجدت أن مشاعرك وجوانحك تتفاعل مع الدعاء وتتعظ بفقرات الدعاء، ووجدت أنك تلتذ بقراءة الدعاء وتنسجم مع قراءة الدعاء، فأنت تعيش المرحلة الأولى من مراحل الهداية، ألا وهي مرحلة الانشراح. صدرك منشرح لأنك تلتذ بالدعاء، لأنك تتناغم مع فقرات الدعاء بكل جوانحك بكل مشاعرك. أما إذا وجدت قلبك مغلقا ووجدت قلبك جافا كالحجر الصلد الذي لا ينبس ولا ينبض ولا يتفاعل ولا يلتذ ولا يتناغم مع الدعاء، فأنت فقدت المرحلة الأولى من مراحل الهداية، قسوة القلب. أنت تعيش مشكلة قسوة القلب. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. أما قلوبنا القاسية التي تعيش جفافا ويبوسة نحو الدعاء، فإن هذه قد حرمت من هداية الانشراح واتسمت بالضلال، يعني بفقدان الدرجة الأولى من درجات الهداية. هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية مرحلة الاستقامة. علماء العرفان يقولون حتى يصل الإنسان إلى مرحلة الاستقامة لابد أن يصل إلى الوحدة النورية. كيف يعني الوحدة النورية؟ الإنسان في بداية تدينه وفي بداية تهجده وفي بداية إقباله على الله يرى أن الطرق إلى الله مختلفة. هناك صلاة ولها كيفية، هناك صوم، هناك صدقة، هناك قربات كثيرة. الإنسان يظن أن الطرق إلى الله متعددة ومتباينة، ولذلك فهو يعتقد تعدد الطرق وتعدد السبل. هذا لم يصل بعد إلى درجة الاستقامة، لم يصل بعد إلى درجة الوحدة النورية. كيف يصل إلى درجة الوحدة النورية؟ لاحظوا القرآن الكريم يفرق في آيتين. في آية يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، فيذكر أن هناك سبل وليس سبيلا واحدا، لكنه في آية أخرى يقرر أن السبيل واحد. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وقال في آية أخرى ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. إذن هناك سبيل واحد، فكيف يقول لنهدينهم سبلنا؟ هذا التعبير إشارة إلى مرحلتين من مراحل الهداية. المرحلة الأولى من مراحل الهداية أن الإنسان يرى سبل وطرق. الصوم طريق، الصدقة طريق، الصلاة طريق، هذه مرحلة من المراحل. أما المرحلة الأخرى فهو يرى أن هذه الطرق كلها طريق واحد. إذن وصل إلى درجة الاستقامة، رأى أن جميع الطرق هي طريق واحد. في الواقع القرآن الكريم يقول قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. طريق واحد وهو الخشوع. خشوع القلب هو الطريق المشترك بين الصلاة والصوم والحج والصدقة وجميع أنواع العبادات. ليس هناك إلا طريق واحد، وإن اختلفت المظاهر والكيفيات. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الخشوع هو طريق واحد. لاحظوا يا إخوان في دعاء البهاء الذي نقرأه في شهر رمضان المبارك، أنت تقول في دعاء البهاء مثلا اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله وكل جمالك جميل، اللهم إني أسألك بجمالك كله. ما معنى هذه العبارات؟ هذه درجات للهداية، مراحل للهداية. المرحلة الأولى أن الإنسان يعتقد أن هناك طرق، هناك جميل وهناك أجمل، ولذلك قال أسألك من جمالك بأجمله، يعني هناك جميل وهناك أجمل. ثم لا يترقى فما يرى تفاوت، ما في جميل وأجمل، الجميع درجته من الجمال واحدة. اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله، هذه درجة من درجات الهداية. ثم يرتقي فيقول اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله، وكل جمالك جميل، ليس هناك تفاوت في درجة الجمال. ثم يرتقي إلى الأعلى، أعلى درجات الهداية، فيصل إلى نقطة واحدة، وهي أن جمال الله واحد وليس متعدد. اللهم إني أسألك بجمالك كله. إذن هناك سبل وهي مرحلة من الهداية، وهناك سبيل وهي مرحلة أرقى من الهداية. إذا وصل الإنسان إلى مرحلة السبيل والوحدة النورية بلغ مرتبة الاستقامة التي عبر عنها القرآن الكريم بقوله فاجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. الدرجة الثالثة من درجات الهداية الاكتسابية درجة اليقين. إذا بلغ الإنسان درجة اليقين رأى عالم الملكوت، رأى حقائق الأعمال. كيف يعني يرى حقائق الأعمال؟ تفتوا إلى هذه النقطة، نحن نصلي لكننا لا نرى حقيقة الصلاة، نحن نعصي الله لكننا لا نرى حقيقة المعصية. الذين وصلوا إلى درجة اليقين ماذا يرون؟ يرون المعصية قطعة من النار، المعصية تتمثل لهم قطعة من النار، لأن المعصية حقيقتها أنها قطعة من النار. الذين وصلوا إلى درجة اليقين يرون الصلاة قطعة من النعيم. نحن لا نرى إلا أن الصلاة أذكار وركوع وسجود، أما أولئك فيرون الصلاة قطعة من النعيم، قطعة من رائحة الجنة. اقرأوا دعاء الإمام زين العابدين عليه السلام، الإمام في دعائه ماذا يقول؟ اللهم ظلل على ذنوبي غمام رحمتك، وأرسل على عيوبي سحاب رأفتك. هذا التعبير إشارة إلى درجة اليقين، إشارة إلى الشعور بحقائق الأعمال. الإمام زين العابدين يقول الذنوب أنا أراها جمرة تلتهب، أنا لا أرى الذنب فعل من الأفعال، لا، أنا أراه جمرة تلتهب. اللهم ظلل على ذنوبي، لأنها جمار ملتهبة، لأنها قطع من النار مشتعلة، لأن الذنوب أراها قطعا من النار مشتعلة وملتهبة، لذلك أطلب منك يا تعالى أن تظلل عليها بغمام رحمتك. اللهم ظلل على ذنوبي غمام رحمتك. وهذه القطع المشتعلة التي تحف بي يمينا وشمالا، ذنوبي، معاصية، إساءاتي، تجاوزاتي التي حفتني من قرن إلى قدم، هذه كلها قطع من النار تشتعل، أرسل عليها سحاب رأفتك ليطفئ نيرانها ويطفئ لهبها. إذن الشعور بأن الذنوب قطعة من النار وأن الصالحات قطعة من الجنة، هذا الشعور هو درجة اليقين، هو الوصول إلى الدرجة الأعلى من درجات الهداية الاكتسابية، ألا وهي درجة اليقين المساوقة والملازمة لرؤية عالم الملكوت، أن تنكشف لك حقائق الأعمال. ولذلك ذكر القرآن الكريم كلا لو تعلمون علم اليقين لترون جحيم. لو وصلتم إلى درجة اليقين لرأيتم الجحيم أمامكم في معاصيكم في ذنوبكم. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. ولذلك قال في آية أخرى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. إذن الهداية الاكتسابية لها درجات ثلاث: الدرجة الأولى الانشراح، الدرجة الثانية الاستقامة، الدرجة الثالثة اليقين الملازم والمساوق لرؤية حقائق الأعمال. هذه هي أقسام الهداية التي ذكرت في القرآن الكريم. نأتي إلى المحور الثاني. صلوا على محمد وآل محمد. نحن نلاحظ أن القرآن الكريم نسب الهداية إلى الله ونسب الضلال إلى الله، فقال تبارك وتعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، فالهداية من الله، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا فالضلال من الله. وقال تبارك وتعالى في آية أخرى: ويضل الله الظالمين. إذن هناك ضلال منتسب إلى الله تبارك وتعالى. وقال تبارك وتعالى في آية ثالثة: من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فما له من هاد. كيف ينتسب الضلال إلى الله والله هو مصدر الخير ومصدر الرحمة؟ وكيف يحاسب الإنسان ويعاقب على ضلال منتسب إلى الله، ضلال ورد عليه وطرأ عليه من ربه عز وجل؟ لاحظوا هذه النقطة يا إخوان. أولا، الضلال أمر عدمي وليس أمرا وجوديا. الهداية هي عبارة عن انشراح الصدر، والضلال عبارة عن فقد هذا الانشراح، عن فقد هذه الحالة النورانية في النفس. إذن الضلال أمر عدمي وهو فقد الهداية وليس أمرا وجوديا. ثانيا، الضلال من الله بمعنى حبس الرحمة. الإنسان وعاء للرحمة، يمطر الله عليه الرحمة، يتفضل عليه بالمدد، ولكن إذا أساء الإنسان وأصر على الإساءة وأصر على الرذيلة عوقب في الدنيا قبل الآخرة. بماذا؟ عقوبة هذا الإنسان المصر على المعصية المصر على الرذيلة، عقوبته أن تحبس عنه الرحمة. حبس الرحمة هو الضلال المنتسب إلى الله تبارك وتعالى. معنى أن الله يضل الإنسان يعني يحبس عنه فيض الرحمة عقوبة له، لأنه أصر على الرذيلة، لأنه أصر على المعصية، يعاقب في الدنيا قبل الآخرة بحبس فيض الرحمة عنه. وهذا هو معنى الضلال. القرآن الكريم يقول: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. لأنهم أصروا على الزيغ حبس عنهم الفيض فأزاغ الله قلوبهم. وقال القرآن الكريم: نسوا الله فأنساهم أنفسهم. إذن هناك إصرار من الإنسان على الرذيلة فيعاقب بعقوبة وهي حبس الفيض عنه، وحبس الفيض هو الضلال. فالله لا يضل الإنسان ابتداء، ولذلك قال: ويضل الله الظالمين، يعني لأنهم ظلموا وأصروا على ظلمهم أضلهم الله، أي حبس عنهم فيض الرحمة والعطاء. وقال تبارك وتعالى: من كان يريد العاجلة، الذي يريد الدنيا ويصر على الدنيا نعطيه ما يريد، لكن هذا يحبسه عن فيض الآخرة. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. إذن الضلال المنتسب إلى الله أمر عدمي، وهو عبارة عن حبس الفيض، وهذا الأمر العدمي لا يجعله الله ابتداء على الإنسان حتى يقول الإنسان: أنا ما ذنبي وقد أضلني الله، وإنما يجعله الله عقوبة للإنسان إذا أصر على الرذيلة وإذا أصر على المعصية. نجي إلى المحور الثالث. صلوا على محمد وآل محمد. دور المهدي المنتظر عجل الله فرجه الشريف في عالم الهداية. هنا نذكر أمورا ثلاثة. الأمر الأول: لما سمي المهدي مهديا؟ أسماء أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين تارة تكون أسماء صدرت من قبل المؤرخين أو المحدثين، وهذه لا عبرة بها. مثلا تسمية الإمام الحسن بالإمام العسكري لأنه عاش في أرض سامراء في منطقة العسكر، هذه ليست تسمية صادرة عن أهل البيت عليهم السلام، هي تسمية تاريخية. أما الأسماء الصادرة عن أهل البيت، النبي يسمى أبناءه المعصومين بأسماء معينة، لهذه الأسماء أسرار ولهذه الأسماء معاني معينة. النبي سمى محمد بن علي باقر العلم، النبي سمى جعفر بن محمد الصادق، النبي سمى محمد بن الحسن بالمهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. هذه الأسماء الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله ما هو السر فيها؟ لكل إمام من الأئمة أدوار متعددة يقوم بها لأنه إمام، لكن بعض الأدوار يغلب على البعض الآخر تبعا للظروف المحيطة بالإمام. الظروف أحيانا تكون عاملا مساعدا على أن يبرز الإمام في دور أكثر من أدواره الأخرى، وإلا فهو يقوم بتمام الأدوار كما يقوم بها آباؤه الطاهرون عليهم السلام. مثلا الإمام الباقر، الإمام الباقر النبي محمد صلى الله عليه وآله قال لجابر بن عبد الله: ستلقى ولدي محمد بن علي الذي يبقر العلم بقرا، فإذا لقيته فأبلغه مني السلام. وفعلا باقر عاش معمر إلى أن لقي الإمام الباقر عليه السلام وقال: مد يدك، فقبضها وقبلها ثم قال: أنت باقر العلم كما قال جدك رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يبلغك السلام. لماذا الباقر سمي باقرا؟ لأن علوم أهل البيت ظهرت على يده. أول إمام أقام جامعة في المدينة المنورة وأظهر علوم أهل البيت المختلفة هو الإمام الباقر عليه السلام، لذلك سمي من قبل جده بباقر العلم الذي يبقر العلم بقرا. نجي إلى الإمام الصادق عليه السلام. في زمان الإمام الصادق هناك مدارس فكرية مختلفة، مدارس فقهية كمدرسة الحديث، مدرسة القياس، هناك مدارس كلامية كمدرسة القدرية، المرجئة، الجهمية وأمثالهم. هذه المدارس الفكرية والفقهية والكلامية كلها مدارس اجتهادية، بمعنى أن أصحاب هذه المدارس لا يدعون أن فكرهم من الله تبارك وتعالى. جميع الأئمة، أئمة الأربعة للمذاهب الإسلامية، لا يزعمون أن كلامهم من الله، بل يقولون نحن مجتهدون، قد نصيب وقد نخطئ. إذن المدارس الفكرية التي عاصرها الإمام الصادق كلها مدارس اجتهادية. ما هي المدرسة المعصومة التي لا تستخدم لغة الاجتهاد وإنما تستخدم لغة الإخبار والحديث عن النبي صلى الله عليه وآله؟ تلك المدرسة هي مدرسة الإمام الصادق. الإمام الصادق عليه السلام يقول: لو كنا نفتي الناس برأينا وهوانا لكنا من الهالكين. إنما هي أصول علم نتوارثها كابرا عن كابر عن رسول الله صلى الله عليه وآله. وقال: حديثي حديث أبي، وحديث أبي حديث جدي، وحديث جدي حديث رسول الله، وحديث رسول الله قول الله عز وجل. وفي رواية أخرى عن الصادق عليه السلام: علمنا غابر ومزبور ونكت في القلوب ونقر في الأسماع، وإن عندنا الجفر الأحمر. قيل: وما الجفر الأحمر؟ قال: وعاء فيه سلاح رسول الله صلى الله عليه وآله، ولن يخرج حتى يقوم قائمنا أهل البيت. وإن عندنا الجفر الأبيض. قيل: وما الجفر الأبيض؟ قال: توراة موسى وإنجيل عيسى وزبور داود وصحف الأنبياء. وإن عندنا الجامعة. قيل: وما الجامعة؟ قال: كتاب طوله 70 ذراعا بإملاء رسول الله وخط علي عليه السلام، فيه جميع ما يحتاجه الناس من حلال وحرام حتى أرش الخدش إلى يوم القيامة. وإن عندنا مصحف فاطمة. قيل: وما مصحف فاطمة؟ قال: كتاب فيه أنباء ما يكون، أنباء ما يكون وأسماء الملوك الذين يحكمون. إذن هذه علوم ورثها الأئمة من جدهم محمد رسول الله صلى الله عليه وآله. فإذا قرأ الإنسان ذلك التاريخ، تاريخ عصر الإمام الصادق، وسأل أي المدارس هي المدرسة الصادقة، جميع المدارس اجتهادية، قد تخطئ وقد تصيب، فهي ليست مدارس صادقة دائما لأنها قد تخطئ الواقع. أي المدارس من هذه المدارس الفكرية كلها مدرسة صادقة بمعنى الكلمة، يعني لا يرتاب ولا يصل إليها الخطأ؟ المدرسة الصادقة الوحيدة هي المدرسة التي تنحدر عن فم جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه. سمي الصادق تعبيرا عن المدرسة الصادقة التي ترجع إلى الوحي والحديث عن النبي صلى الله عليه وآله. وكذلك لما سمي المهدي مهديا؟ وكل الأئمة مهديون بهداية ذاتية، أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون؟ الرواية المعتبرة عن الصادق عليه السلام: سمي المهدي مهديا لأنه يهدي لكل أمر خفي. الأئمة الطاهرون هدايتهم كانت هداية خاصة، يعني كل إمام يهدي محيطه الذي يعيش فيه، أما المهدي المنتظر فدوره هداية العالم كله. دور المهدي المنتظر يختلف عن دور آبائه. دور المهدي المنتظر أن لا يبقى غامض لدى الناس. تأويل القرآن سيتضح للناس، مضامين الشريعة ستتضح للناس، أسرار الكون كله ستتضح للناس. لن يبقى شيء في عصره إلا وقد اهتدى الناس إليه. لن يبقى أمر خفي أو غامض على الناس في عصره سمي المهدي مهديا لأنه يهدي لكل أمر خفي، فلا يبقى أمر خفي على الناس أبدا إلا وقد هداهم إليه المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. الأمر الثاني، لن يكون في عصر الإمام المنتظر مستضعف. ما في إنسان مستضعف. القرآن الكريم يقول إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. هذا في عصر المهدي ينتهي، لأن جميع الناس ستتضح لهم الحقائق وستنكشف لهم الأسرار وسترتفع عنهم اللوابس والغوامض، فلا يبقى مستضعف في زمانه. والأمر الثالث، هداية المهدي لا تنحصر بالبشرية. جميع العوالم جميع المخلوقات يهتدون بهدايته ويمتثلون لأوامره ويترشحون ويستفيضون بفيض أنواره، حتى الملائكة المقربون. ولذلك نحن نقرأ في الأدعية نورك المتألق وضياؤك المشرق والعلم النور في طخياء الديجور جل مولده وكرم محكده والملائكة شهده والله ناصره ومؤيده. الملائكة تحف به وتستضيء من أنواره ومن فيض إرشاداته. ولذلك أيضا نحن نقرأ في زيارته السلام على ناظر شجرة طوبى وسدرة المنتهى، إشارة إلى ارتباط الكون كله من أقصى سمائه إلى أدنى أرضه، من شجرة طوبى وسدرة المنتهى إلى العوالم كلها ترتبط بهديه وبفيض أنواره عجل الله تعالى فرجه الشريف. ولذلك في هذه الرواية، رواية معتبرة عن الباقر عليه السلام، إن الله تبارك وتعالى أنزل على الحسين 4000 ملك يستأذنونه في القتال بين يديه. الله يعلم أن الحسين لن يأذن لهم، لأن الحسين فوض أمره إلى الله واختار طريق الشهادة، ما كان يريد نصرة من أحد سوى الأنصار الذين اختارهم الله له. الله مع علمه بأن الملائكة لن يأذن لهم الحسين في القتال أمرهم بالنزول تكريما للحسين وتعظيما للحسين عليه السلام، ولأن لهم دورا سيناط بهم في مستقبل الأيام. 4000 ملك نزلوا على الحسين فلم يؤذن لهم في القتال، فهم عند قبره شعث غبر يبكونه إلى يوم القيامة، لا يزوره زائر إلا استقبلوه. 4000 يستقبلون كل زائر، ولا يودعه مودع إلا شيعوه، ولا يمرض عنده مريض إلا عاذوه، ولا يموت من زائريه ميت إلا حضروا عند موته وعند تغسيله وعند تكفينه وعند إنزاله في قبره. 4000 ملك فهم باقون عند قبره شعثا غبرا يبكونه إلى أن يخرج المهدي من آل محمد. وينادي يا لثارات الحسين وينضمون لرايته وللوائه. نعم، ذلك اليوم يوم خروج المهدي، يوم عاشوراء، يوم حرارة الفاجعة الحسينية، يوم حرارة المصيبة الحسينية. لذلك كان هذا الشعار مناسبا لليوم الذي يخرج فيه عجل الله تعالى فرجه الشريف وينادي يا لثارات الحسين، فتلتهب الأرض من تحت أقدام أنصاره وأعوانه الذين عزموا على الانتصار لمبادئ الحسين، والانتصار لقيم الحسين، والانتصار لرسالة الحسين عليه السلام. ثارات الحسين، يعني الحسين مو ثار واحد، ثارات. يعني الحسين مو مصيبة واحدة، مصائب، مو فاجعة واحدة، فجائع. الحسين رمز لفجائع ومصائب ونوائب فادحة ممضة. ولذلك قال يا لثارات الحسين، أي مصيبة وأي فاجعة وأي نائبة ستأخذ من المهدي وأنصاره مأخذ التأثير والبكاء والنحيب. الحسين على الثرى بجدل يقطع خنصره، والجمال يبتر كفه، والخيل تجول على صدره، والسهام تنهش من لحمه، والنبال تأكل من جسده، وسهم المثلث يوزع كبده، ما بقي في جسمه قطعة سالمة. جاءت زينب العقيلة، وقفت على جسمه، نادت يا ابن سعد أما فيكم مسلم يجهز هذا الجسد العريان؟ هل يترك أبو علي صريعا على الثرى من دون أن يجهزه أحد؟ قال يا ابنة علي، أبعد الأيتام عن جسد حتى نقوم بتجهيزه. الله أكبر، أبعدت اليتامى، كلما رفعت يتيمة سقطت أخرى، كلما رفعت طفلة انكبت عليه أخرى، إلى أن أبعدت اليتامى والأطفال عن جسده. الله أكبر، هذا المنظر المريع، المنظر الرهيب. بينما هي واقفة، تصور أطفال وأيتام ونساء واقفين ينتظروا تشيع الحسين، ينتظروا تجهيز الحسين، وإذا برجل أقبل، وكان الحسين مكبوبا على صدره، فقلب على الخلف وجعل صدره للسماء. ظنوا أن هذه مقدمة للتجهيز، هذه مقدمة للتشيع. بينما هم كذلك، وإذا بعشر من خيول الأعوجية تنعلت بالحديد وداست على صدر الحسين. وحسينا، تتصور هذا المنظر، تطايرت العظام، تمزقت الضلوع، تهشمت العظام، ما بقي منه عضو سالم، وإذا الأطفال كلهم يلطمون على رؤوسهم. وحسينا، زينب العقيلة، لمن تشتكي؟ لمن تتكلم؟ توجهت نحو المدينة، نادت جد يا رسول الله، صلى عليك ملك السماء، هذا يا حسينك بالعراء، مقطوع الراس من القفا، مسلوب العمامة والرداء. يا جدي ما يتمحد وقف دونه، دونه يا ولا نظار غمض لايا، غمض لايا يا عيونه، يعالج